توجهوا إلى أرحم الراحمين، والجوا إلى فارج الكربات ومجيب الدعوات، تضرعوا إليه وارغبوا فيما عنده وألحوا في الطلب، فإن ربنا جمال كريم رؤوف رحيم، خزائنه ملأى ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مريثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد وتغيث به العباد، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا ضرر. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. آمين آمين. عباد الله، أعلمكم بأن وقت أذان الظهر سيتغير إن شاء الله ابتداء من الغد، وذلك على حسب ما هو مسطور في جدول اليومية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.